السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد يخرج غير الصابرين عن صبرهم، طول الأمد يخرج غير الصابرين عن الثبات. فالطريق يا إخواني طريق طويل ووعر، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى كشاف يستبين به العبد الحقائق ويعرف به الحق. وليس الشأن في معرفة الحق، بل الشأن في الثبات عليه إلى أن نلقى الله. ليس الشأن في معرفة الحق، ولكن الشأن في أن تثبت على الحق بلا تبديل ولا تحريف ولا تغيير حتى تلقى الله عز وجل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الثبات على الحق وإن كان هو كسائر الأمور بتوفيق الله عز وجل، فنسأل الله أن يسددنا، ولكن له أسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببا، منها دعاء الله واللجوء إليه سبحانه والانطراح بين يديه وسؤاله التثبيت، فيرى الله فاقتك وحاجتك، يرى الله عبوديتك، يرى حرصك على هذا الطريق، وحرصك على هذه العقيدة، وحرصك على هذا الدين. ولو رأى الله منك خيرا وحرصا فمن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه وتعالى هرولا. فهو كريم، غير أن العبد يصيبه الملال ويطول عليه الأمد. فالسبيل الأول للثبات هو هذا الدعاء. ثانيا، الرفقة الصالحة، الصحبة الطيبة، الصحبة التي تعينك وتثبتك إذا مللت أو إذا انقطع بك الأمر ساعة، فتجد إخوانك يأخذون بيدك. وهذا أمر مهم، ولهذا انفراط الجماعة المسلمة وعدم ترابطها وانقطاع الأواصر بينها من أعظم الخطورة وأكبرها على نفسك، على النفس المؤمنة، على الفرد المؤمن، وعلى الجماعة قاطبة. فالمسألة تحتاج إلى إخاء شديد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا لأجله كانت مثل هذه المجالس مجالس العلم، لأجل هذا كان الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نبقى دائما من المتواصين بالحق والصبر عليه إلى أن نلقى الله عز وجل. وطول الطريق لا يعني أنه لا نهاية له، لا، بل نهايته إما أن تضع قدمك في الجنة وإما سواها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رضوانه وجنته، وأن لا يعذبنا طرفة عين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. إنه الاستمساك بحبل الله المتين والالتفاف حول هذا النور المبين. فاللهم علمنا كتابك وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا ممن يستمسكون به ويعملون. سورة المجادلة وقفنا فيها، انتهينا من 4 آيات منها، واليوم نبدأ الآية 5: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. والله على كل شيء شهيد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الواقفين عند حدوده ذكر المحادين، فهناك واقف عند حدود الله وهناك محاد لله، وقف على حد آخر محاد لله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة كما قلنا خبر هذه المرأة خولة رضي الله عنها وما كان من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومساررتها له ومجادلتها بمشكلتها وشأنها وحالها مع زوجها، كيف أن الله كان مطلعا سميعا بصيرا لا يخفى عليه من أمرها شيء وهي تشتكي إلى الله. وبين الله سبحانه وتعالى ما يكون من شأن هذه المجادلة وما يكون من حكم لمن ظاهر من امرأته المظاهرة. وكان آخر آية ذكرناها قال الله عز وجل لتؤمنوا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. واستعجبنا من ذكر الكافرين رغم أن الحال كان في قضية شخصية أو قضية اجتماعية، ولكن الأمر ما هو إلا الإيمان والكفر، ما هو إلا الإيمان والكفر، أعمال إيمان أو أعمال كفر، وهذه تسوقك إلى الجنة وهذه تقودك إلى النار. إن الذين يحادون الفريق الآخر الذين لم يلزموا حدود الله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى رعايته لهذه الجماعة المسلمة وأنه يسمعها وينزل لها الأحكام و بين سبحانه وتعالى صورة أخرى من عذابه لأولئك الذين يحادونه ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى المحادة؟ المحادة يعني المشاقة، المحادة يعني المعاداة، المحادة يعني المخالفة. إن الذين يحادون الله ورسوله، يشاقون الله ورسوله، يعادون الله ورسوله، يخالفون الله ورسوله، ده معنى محادة. إن الذين يحادون الله ورسوله اللي مخليين شرع ربنا في جانب وهم في جانب آخر، اللي مخليين أوامر ربنا سبحانه وتعالى في حد وحدود الله في حد وهم لهم حدود أخرى وضوابط أخرى، إن الذين يحادون الله ورسوله الذين ميزانهم ليس هو الميزان الشرعي، ليس هو الميزان الرباني، لهم موازين أخرى، لهم مقاييس أخرى، معايير أخرى، وضوابط أخرى غير ضوابط الإسلام، فجعلوا الله في حد وشرع الله في حد ودين الله في حد وهم في حد آخر، محادين، مشاقين، مخالفين، معادين. فالمحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك، أنت في حاجة وهو في حاجة تانية. من الناس من شأنه كذلك، الشرع حاجة وهو حاجة ثانية خالص، الإسلام يقول شيء وهو شيء آخر. إن الذين يحادون الله ورسوله، وأصل المحادة من كلمة حديد، من المحادة من الممانعة، إنها كلمة حديد، ومنه الحداد، يطلق الحداد على البواب الذي يمنع، يمنع دخول الناس إلا بكذا وكذا. إن الذين يحادون الله ورسوله يخالفونه ويعادونه ويشاقونه كبتوا، أذلوا وأخزوا. سبحان الله، هتقف في مواجهة أمام شرع الله؟ هتقف في محادة مع الله؟ أنت المخزي، أنت المكبوت. الكبت هنا يعني الذل والخزي. كبت الله فلانا يعني أذله، الذي رجع بالذل وعاد به يسمى إيه؟ مكبوتا. كبتوا، أخزوا، وذلوا. طب إيه المقصود هنا؟ إخبار ولا دعاء؟ دعاء عليهم، والدعاء عليهم متحقق، إذ أنه من الله عز وجل. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كما أخزى الله الذين من قبلهم ممن حاد وشاق وعاد شرع الله ودين الله، كما أخزى السابقين فأغرق أقواما وزلزل لآخرين الأرض وأرسل على أولئك الصعقة وخسف أولئك قردة وخنازير، أخزاهم فيخزي أولئك أو هؤلاء ما أخزى أولئك. كوبتوا كما كوبت الذين من قبلهم، أهلقوا، عذبوا، لعنوا، أغيظوا. الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية والمعادين لرسل الله عز وجل. إن الذين يحادون الله ورسوله، ها خلي بالك، كوبيتوا. كوبيتوا ده فعل إيه؟ معنى المفروض إن الذين يحادون رسوله إيه؟ سيكبتوا. لكن قال كوبيتوا، اعتبر إن حالهم انتهى، موضوعهم خلص خلاص، كشأن الأمور التي مضت ولا رجعة فيها. فهذا أمر متحقق لا رجعة فيه، أن من حاد الله ورسوله اعتبر أمر منتهي، قد كبت، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا هو المعنى. المعنى الثاني إما يقصد به معنى آخر، وهو غزوة بدر، ذلوا وأخزوا يوم بدر، ولكن الآية الأولى أن تحمل عليه على عمومها. من يحاد الله ورسوله فهو مكبوت مخزي مذلول هالك، كما حصل لمن كان قبله ممن حاد الله ورسوله. وقد أنزلنا آيات بينات، كلام ده ومصير السابقين ها قد وضحت به الآيات وظهرت وبانت أنهم يلاقون هذا المصير الذي هو الكبت، لا عن جهل ولا عن غموض في الحقيقة، لا بوضوح رب العزة سبحانه وتعالى يعلنها. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، معجزات واضحات، ها وللكافرين في كل زمان وفي كل مكان عذاب مهين. الكافرين بكل ما يجب الإيمان به، فيدخل فيها ما ورد في هذه الآيات، والعذاب المهين أي الذي يهين صاحبه، يذله، يذهب بعزه، فيه إهانة له. وللكافرين عذاب مهين، طبعا أي إهانة من أن يكون هذا العذاب على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد، الدنيا كلها السابقين واللاحقين يشهدون خزيه وكبته وذلته. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا. يا ترى دي جملة ابتدائية يعني مبتدئ كلام جديد، والذي لها علاقة بما كان قبلها، يعني لهم عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا، ولا دي حاجة مبتدئة معناها واذكر يوم يبعثهم الله جميعا، يبقى لهم عذاب مهين في الدنيا يوم بدر ومثل يوم بدر، ويوم يبعثهم الله ها فينبئهم بما عملوا. واضح اخواني؟ ويوم يبعثهم الله، يوم يبعثهم الله جميعا مجتمعين في حالة واحدة، يبعثهم كلهم لا يبقي منهم أحدا، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بما عملوه في الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيتا ولتكمل الحجة عليهم، يقررهم بذنوبهم ويظهر لهم ما كانوا يخفونه من قبل، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ما هو الكافر بيعمل العمل، والفاسق والعاصي بيعمل العمل وبينسى، لكن الله لا يضل ولا ينسى. أحصاه، أحصى عليه أعمال على كثرتها واختلاف أنواعها، أحصاها الله جميعا ولم يفته منها شيء، في الحال أو في الوقت الذي يكونهم قد إيه؟ قد نسوا تلك الأعمال ولم يحفظوها، وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. خذ القاعدة التي لا تتخلف أبدا، قال والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، كل شيء هو عليه، هو له شاهد سبحانه وتعالى. والله على كل شيء شهيد مطلع وناظر. وأكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بيان كونه عالما فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. علم الله، علم الله. بدأت الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، وانتهت بالعلم إن الله بكل شيء عليم، لتفهم ما بين أولها وآخرها في ظل هذا المفهوم أن الله ذو علم، وعلمه وسع كل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض؟ ألم تعلم أن علم الله محيط بما فيهما ولا يخفى عليه شيء مما فيهما؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعك، وفي قراءة ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس. ما معنى النجوى؟ النجوى هو السرار، يناجي يعني يسر إليه، خلاص. ما يوجد من تناجي ثلاثة أو ذوي نجوى، تمام، إلا هو معهم سبحانه وتعالى، يعلم ما يقولون، إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس. طب وسبعة وتسعة وحداشر تلتاشر؟ فالعدد ليس مقصودا لذاته، بعض العلماء قالوا لأن هذا غالب حال المتناجين، ثلاثة خمسة، وبعضهم قال لا، يعني مهما قل أو كثر والعدد غير مقصود لذاته، إلا هو معهم سبحانه وتعالى. وبالتالي أخواني، أنت وزوجك الله معكما، أنت وصاحبك الله ثالثكما، أنت وجارك الله معكما، أنت ورئيسك الله معكما، أنت ومريضك الله معكما، أنت وزبونك في المحل الله معكما. أنا عايزك تستحضر شهادة الله لكل شيء، ومعية الله لك بعلمه وسمعه وبصره في كل حال وفي كل موقف. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادس. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب سبحانه؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، نسمع سرهم ونسمع نجواهم، بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. حال بعد حال ومشهد بعد مشهد. المشهد الأول مشهد أن الله يراك، أن الله معك، يعلم ما في قلبك وما تقول. الحال الثاني الملائكة الكتبة ورسلنا لديهم يكتبون. وأجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية معية علمه وسمعه وبصره، وليست معية ذاته سبحانه، فهو على العرش استوى. افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم لنفهم أن الآية في إثبات الإيه؟ العلم. إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. والله يا إخواني إن كانت لا كافية أن الله يشهد ويعلم ويسمع ويبصر، هذا أمر عظيم في ذاته، فكيف إذا كان لهذا الحضور وهذا السماع ما بعده من حساب وعقاب ومؤاخذة على هذه الكلمات؟ ما نسره عنده علانية، لأنك لم تكن وحدك بل كان الله عز وجل بعلمه معك. ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال الفراء، والعدد غير مقصود لأنه مع كل عدد قل أو كثر لا تخفى عليه خافية، ولهذا قال ولا أدنى، يعني ولا أدنى ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. عايزين نجيب الثلاث آيات دول مع بعض كده. ها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه اليهود المنافقون كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة وكان إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم ليه؟ حتى يظن المسلم أو المؤمن أنهم يتناجون بإيه؟ بقتله أو بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النجوى ولم ينتهوا وعادوا إلى النجوى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم طريقته مع اليهود في الأول كان بينصحهم مش كده نهوا عن النجوى نهاهم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبرونها تمام ولكنهم كانوا قوم خبث ولؤم ودسائس يدبرون الجماعة المسلمة ويختارون كل طريقة وكل سبيل وكل وسيلة يشوشون عليهم ويخيفونهم بها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ويتناجون بالإثم والعدوان بالإثم أي ما هو إثم في نفس كالكذب كالظلم والعدوان يبقى في اعتداء على الآخرين عدوان على المؤمنين اعتداء على ما على أمر الله وأمر رسوله لا تتناجوا فيتناجوا هذا اعتداء ويتناجون بالإثم فيما بينهم والعدوان اعتداء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله عارفين طبعا حديث عائشة رضي الله عنها ها؟ كان اليهود يقولون إيه السلام عليكم فقالت عائشة وعليكم السام في رواية عليكم السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قلت ألا تسمعهم يقولون السام السام عليك فقال أو ما سمعت أقول عليكم ها؟ يعني الكلمة دي لما تقولها عائشة يبقى ده فحش وتفحش تخيل كده لما واحد من اليهود يعد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اللعنة عليكم الموت عليكم ما هو السام يعني الموت وترد عائشة تقول عليكم الموت واللعن تبقى غلطانة النبي يقول لها ما تردش تقولي كده ده فحش وتفحش مش احنا اللي نشتم مش احنا اللي نسب انت مش سامع رسول الله ده بيقول السلام عليكم قال لها اول ما سمعتي قلت ايه وعليكم يعني وعليكم الايه السام واللعن لكنه لم يقل اللفظ قال وعليكم يعني مثل هذا الذي قلتم عليه ويستجاب لنا ولا يستجاب لهم يعني إذا قصدت اللفظ فهم يقولون لفظ السوء أما نحن فلا ننطق بالسوء والفحش تمام؟ طيب وبعد كده الأمر بيد الله والله يستجيب لنا ولا يستجيب لهم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله كانوا يقولون في أنفسك لولا يعذبنا الله بما نقول لو كان نبيا حقا لعذبنا الله ايه رايكم كلامهم صح ولا غلط صح ولا غلط غلط طبعا. وهل يعجل الله كعجلة أحدنا؟ أيوة أنت تعجل، فلان عمل لك كذا وترد فعل تحراد، لكن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. فهم ظنوا باعتقاداتهم الكثيرة الباطلة إن لما يعني يقول هذا لو كان نبيا ربه مش هيسكت لمن إيه لمن يهينه أو يشتم. قالوا لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به، ولو كان نبيا لاستجيب لنا فيه. مجهور السام اللعنة والموت، ها يبقى هيموت مش كده؟ لكن لو كان نبي رب العزة مش هيستجيب لنا. طب ما هو ما استجابش لكم، يلا امنوا معايا. ففي كلا الحالتين هم عندهم حمق شديد جدا. عارف يقول لك اتحدى لو كذا وكذا، طب ودي حصل هو اللي تحديت عشانه، يلا بقى ارجع عن كلامك، ما بيرجعش. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الله لا يعجل، يقول حسبهم جهنم، لا لا لا خليكوا في الدنيا وكلوا واشربوا وتبقوا من اغنى اغنياء العالم، ويوسع عليكم في الدنيا ويمد لكم مدا، وكفايه عليكم ان بعد ده كله هتخشوا جهنم. وده مفهوم مفهوم ما يغيبش عننا احنا. كل نعيم بعده النار فليس بنعيم، وكل شقاء بعده الجنه ليس بشقاء. حسبهم جهنم يصلونها، يعني يدخلونها ويشوون فيها الصلي، فبئس المصير يعني بئس المرجع. الآية دي مع بعض تاني. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ملاحظين ان الايه لا زالت تتكلم السوره كلها عن علم الله وسمع الله، سمع التي جادلت النبي وسمع نجوى هؤلاء واخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ها كلها السوره تشير الى علم الله عز وجل. فهذه كلها امثله واقعيه تحقق هذه الحقيقة وتبرزها في عند أهل الإيمان، سعة علم الله وحضور الله لكل نجوى وشهوده لكل اجتماع ولكل حال يكون من أحوالنا. فتوجه إلى النداء لأهل الإيمان بعد أن فرغ من اليهود والمنافقين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الأدب الرفيع العالي يؤدبنا الله به، يحافظ على الجماعة المسلمة، على الأمة الواحدة من التفتت. فكثيرا ما يتناجى مجموعة بعيدا عن الجماعة فتفت في عضوضها، يخذلهم جنب ويتناجوا ويتشاورون بعيدا بعيدا عن الجماعة وقيادتها، بعيدا عن الجماعة ووحدتها. ولهذا يا إخواني فلنتجنب هذه الأمور الجانبية، وليكن الأمر على غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لا تكونوا كاليهود كالمنافقين، كانوا يفعلون هذا ليغيظوا أهل الإيمان. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحب فإن ذلك يحزنه. شفت أخواني المحافظة على مشاعر الآخرين، لما أقوم الآن ويتناجى اثنان سيشعر هذا الآخر إن فيه ألفة بينهما وهو المنبوذ. تجنب الموضوع ده، الموضوع ده بيحصل كثير جدا، والمشكلة إن فيه ضعاف، وما أكثر الضعاف، كلنا هؤلاء الضعاف. فيلاقوا كده إخوة كده ياخدوا بعض ويخطب جنب كده، وأخي يبقى لسه ملتزم والله أخي لسه، فيحس في نفسه إنه متضايق، هما حاجة كده مع بعض وأنا حاجة لوحدي. الشعور ده الإسلام بيرفضه، أو الوصول إلى هذا الشعور بهذه المناجاة الإسلام يرفضه. لا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. هذا أدب رفيع يؤدبنا به الإسلام. لا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا، هذا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يفت في وحدة الجماعة، هذا يفت في صفوفها، هذا يفقد الثقة التي بين الإخوة بعضهم وبعض. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لا تكونوا كاليهود المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى. بعض العلماء قال لا، ده الخطاب هنا للمنافقين وخاطبهم بإيمانهم الظاهر، بعيدة شوية. يقول يا أيها الذين آمنوا يعني إيمانا ظاهرا، وبتتناجوا أنتم يا منافقين لا تتناجوا بكذا وكذا. لا لا، الكلام لأهل الإيمان. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تاني بنربط العقيدة بإيه؟ بالأحكام الشرعية. هترجع لربنا، أنت محشور إليه رحمك الله، ها؟ وسائلك عن ذلك، اتق ذلك اليوم وذلك اللقاء. إنما النجوى أي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان لا من غيره، من تزيين الشيطان وتسويله. ليه؟ قال ليحزن الذين آمنوا، لأجل أن يوقعهم في الإيه؟ بما يحصل لهم من التوهم أنهم في مكيدة يكادون بها. تمام؟ النجوى ورد في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يدني المؤمن ويستره من الناس ويقرره بذنوبه. ملاحظين الموقف دوت؟ رحمة الله بأهل الإيمان. ها ده بيسأل عبد الله بن عمر ها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يوم القيامة؟ الله يناجيك يسر إليك بما علم من ذنوبك. عملت كذا عملت كذا، فاكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، خلاص تتأكد أنك هالك. الله ده لا يخفى عليه خافي، ده يعلم كل ما عملت، ده كل صغير وكبير أنا نسيته أحصاه هو وما نسي. ظن المؤمن أنه هالك لا محالة، فالله عز وجل يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله أن يتم علينا سترة، يتم علينا سترة في الدنيا والآخرة. رؤية المسلمين لهذه الوسوسة والهمس والانعزال التي تبث في القلوب الحزن ينبغي أن يتجنبها الناس. فكيف إذا أضافوا إلى ذلك أن تكون المناجاة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ يبقى احنا مأمورين ابتداء او منهيين اسف ابتداء عن اجتناب هذا الانعزال، منهيين عن هذه المناجاة السرية بعيدا عن جماعة المسلمين. ثانيا النهي الثاني ان يكون ذلك بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ابتداء هذا الموقف وهذه الطريقة تحزن أهل الإيمان وتفت في عضدهم وتشق صفوفهم. فإذا كانت بإثم وعدوان ومعصية فالمصيبة مصيبة، صرنا كالمنافقين وكاليهود بهذا الحال. قال إنما النجوى من الشيطان، يعني النجوى بهذه الطريقة من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. قال الله وليس بضارهم شيئا. هذا التناجي لا يضر المؤمن شيئا، ده بيقوي من عزم الطرف الآخر. همكش النجوى دي مش هتضرك انت في شيء إلا بمشيئة الله، ده موضوع تاني. يبقى نفذت فيك مشيئة الله انك حصل لك ضرر بس مش بسبب هذا، إنما هذا بإذنه هو سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يكلون أمرهم ويفوضونهم في جميع شؤونهم ويستعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزينه الشيطان من النجوى. ولا يهمك كلام ده، إنما يحصل بمرأة من الله وبعلمه، ولن تضر منه أو به بشيء إلا أن يشاء الله لك ضررا، فتوكل عليه ولا تبالي بذلك. نكتفي بهذا القدر. أنا شايف الناس الصيف كده بيخليهم في سكون، ها سكون النائم مش سكون القلب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.